نستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سلك طريقه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى حديث الثلاثة الذين خلفوا، الذين قد بدأنا في النص السابق، نعود نذكر فقط حديث الثلاثة الذين خلفوا هو قصة ذكرها المحدث البخاري ومسلم وغيره، ذكروها في كتبهم وهي موجودة أيضا في كتب السيرة، يحكيها أحد ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، تخلف عن غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة بغير عذر، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، جاءه المنافقون الذين لم يحضروا الغزوة وبدأوا يكذبون عليه ويعتذرون بأعذار واهية، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الظواهر ووكل سرائرهم إلى الله. يعني بينهم إن كانوا يكذبون كما نقول احنا وكل عليهم الله تعالى ان كانوا كاذبين. اما كعب بن مالك رضي الله عنه واثنان اخران من الصحابه فقرروا ان يكونوا صادقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره كعب بن مالك بانه لم يتخلف بعذر وانه كان قادرا على الخروج وانه تهاون. فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، اما هذا فقد صدق. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة. عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة تأديبية، أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني تخلفهم بأن منع المسلمين من كلامهم، ودام هذا الأمر 50 يوما، يعني قريب شهرين كاملين، قرابة شهرين، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واسودت الدنيا في وجوههم، وجاءت لبعضهم عروض مغرية، كعب بن مالك رضي الله عنه أرسل إليه ملك غسان، ملك الغساس دولة موالية للروم، قال له: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. فصبر وثبت أمام هذه الفتنة إلى أن جاء الفرج. في صلاة الصبح نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم كامل، يخبر فيها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا. نواصل من هنا حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما جاءه الخبر، قال رضي الله عنه: فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون. زوج القرين بيتخلفوا أيضا، راحوا لهم ناس يبشرون. طبعا هذا فيه أن المسلم يكون مبشر مليح إذا قدر توصل خبر صار إلى أخيه. إذا كنت قادر يوصل هذا الخبر عن طريقك أنت تفعل، يعني إذا كان أخوك المسلم راح يوصل له خبر مفرح أو صار حاجة فرق، هي توصل له توصل، لكن إذا كنت قادر توصل له عن طريقك أنت فافعل حتى تنال الأجر. في نهاية المطاف سيصله الخبر، لكنك ستنال الأجر. وليال الصحابة كانوا يتنافسون ويتسابقون من يوصل البشارة بالتوبة إلى هؤلاء. لماذا؟ لأن فيها أجرا عظيما. وقد جاء في الحديث أن من الصدقات سرور تدخله على نفس المؤمن. من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا أنك تدخل الفرحة في نفس إنسان مؤمن، تدخل الفرحة تفرحه توصل له خبر يفرحه، هذا تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. قال: وركض إلي رجل فرسا، يعني واحد جاي فوق الحصان، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. واحد جاي يجري فوق الحصان والاخر كشف روحه ما يلحقش، نادى باعلى صوته لان سرعه الصوت اكبر من سرعه الحصان. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين، كان عندي ثوبين او ثوبان، اعطيتهم له كما نقول البشاره، هذه يسميها البشاره او كما نقول نحن الفال او مقابل الفرح، وهذا في مشروعيه هذا الفعل، اذا جاب لك واحد خبر يفرحك يشرع لك ان تهديه هديه وتتحفه كما هو اتحفك بهذا الخبر الصادق. قال فكسوته اياهما ببشراه، والله ما املك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالثوب. في الطريق من البيت الى المسجد اللي نتلقى معاه يسلم عليا ويهنئني ويبشرني بالثوب، يقولون لتهنك توبه الله عليك. قال كعب رضي الله عنه راوي الحديث حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس بعد صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، الناس يذكرون الله تبارك وتعالى في مجلس مبارك. قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله هذا واحد من المهاجرين وهو من مبشرين الجنة رضي الله عنه وأرضاه، من العشرة المبشرين من الجنة. قال كعب فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، يعني ناظر ما كان لما شاهد داخل المسجد ناظر يجري مسرع. قال حتى صافحني وهنأني، جاء اليوم خمس معايا وبارك لي بنزول توبة الله تعالى علي. شوف سبحان الله الناس كيف كانوا يهنئوا بعضهم وكيف كانوا يبشروا بعضهم، هذه المعاني الإيمانية غابت عنا للأسف اليوم. الناس الآن يبشروا بعضهم بعضا بالأمور المادية، يباركوا على الأمور المادية، الأمور تاع المال، الأمور تاع، أما الأمور تاع الدين هذا قل الاهتمام بها. قال حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. ملاحظة مهمة، أحيانا بعض حركات الذراع ما تشعرش بها لكنها تساوي كثيرا عند غيره. شوفوا ايش قال كعب بن مالك، نعاود نقراوه. قال فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام الي رجل من المهاجرين غيره ولا انساها لطلحه. يعني كعب بن مالك لاحظ، قال واحد ما رضي ما عدا طلحه بن عبيد الله، والله ما ننساها. وش ما ينساهوش؟ ما الذي لا ينساه له؟ هذا الفعل البسيط، فعل بسيط هو الحق، انا ما كانوا راح خمس معاه وقالوا مبارك عليك وهنأه بالتوبه وعاود رجع. هذا الفعل البسيط اللي بان لنا احنا بسيط، كعب بن مالك قال والله ما ننساه، عجباته واثرت في نفسه وحس بالمهاجرين الاخرين واحد ما قبل ما عدا هذا الرجل، كانه يعني شعر باهتمام هذا الرجل به، فقال والله لا انساها لطلحه رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على ماذا؟ على ان الانسان احيانا يفعل افعال تؤثر دون ان يشعر ايجابيا او سلبيا. مرات الواحد يدير اشياء وانت تنساها، يفكرك فيها واحد بعد عشر سنوات، يقول لك والله غمرت لي واحد خطره حاجه والله ماني ناسيها، فرحان بها انت ناسيها. او العكس، ربما يولي عنده موقف منك سلبي ما يهضرش معاك، لا ينقص العلاقه تاعو معاك، علاش؟ لانك قمت بامر ربما قد لا يهتم به، لا تهتم به انت، لكنه مهم جدا عند هذا الشخص. كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه اللحظه اهم شيء في حياته ما هو؟ نزول توبه الله عليه. هذه الحاجه كانت تشغل باله وكانت تؤثر عليه، فلهذا لما قام له طلحه رضي الله عنه من بين المهاجرين لم يقم له غيره، شفى بكبيره جدا. ولهذا الانسان المسلم عليه ان يراعي شعور الناس وان يحاول قدر استطاعته ان يدخل السرور في قلبه. بعض الحركات الانسان ما يهتمش بها لكن لها اثر. الرسول صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع الناس كان هكذا، مثلا كان عندما يصافح، وهذه لاحظوها عليه، لا ينزع يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع يده، يعني لما نخامسوا بسيطه، واحد يخمس وما تجيب له يدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يدين، طبيعه المصافحه تاعه كيف كانت؟ كي يخمس انت اللي تنحي يدك ماشي هو ينحي، حتى انت تنحي كانه هو مستمسك بيدك فلا ينزعها حتى تنزعها انت، فتكون انت اول النازع، اول نازع بيدك. وهذا يأثر ايجابيا في نفس الطرف. قال هذا يهتم بي، راه يحبني. حتى كان في مجلسه صلى الله عليه وسلم يظن كل فرد في هذا المجلس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبه الا هو، ولا يهتم به الا هو، ولا ينظر اليه الا هو. كل واحد في المجلس او يكون مجموعه كبار هؤلاء، كل واحد يحس بالرسول صلى الله عليه وسلم غير هو، لان النبي كان يعدل في توزيع النظر، وهذا من ادبه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تصرفه. كان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل الدقيقه اللي احنا ربما ما نهتموش بها. احيانا الانسان يجي يخمس معك واحد وترك مشغول مع واحد اخر، ما تخزرش اصلا فيه وانت بغير النيه يعني سيئه، لكن الاخر ربما يتهمها بطريقه اخرى. قال الله ما خزرش كامل فيها. لا، عندما تصافح احدا اعطي له حقه من النظر حتى لا يسيء بك الظن. نحن نعلم انك لست قاصدا هذا، لكن حتى تبقى علاقات الناس طيبه فيما بينهم يجب ان نراعي مثل هذه الالتفاتات. قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرحان ووجهه يبرق من السرور. في بعض الروايات كان إذا سر صلى الله عليه وسلم كان وجهه كالقمر. قال هذا اليوم أحسن يوم في حياتي منذ أن ولدتك أمك. صحيح، لأن اليوم الذي تطهر فيه من الذنوب هو أفضل يوم. أفضل يوم ليس اليوم الذي تكسب فيه مالا كثيرا أو تتزوج فيه أو يولد لك فيه مولود أو كذا، لا، أفضل يوم هو اليوم الذي تكون فيه نقيا، نقية صحيحة من السيئات. قال كعب: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ هذه التوبة هل هي من عندك أن تسمح لبارك الله تعالى نزل؟ ولا هذا من عند الله تبارك وتعالى؟ قال: لا، بل من عند الله. الله تعالى أنزل فيك التوبة بسببك هذه الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة فرحه أراد أن يبادر بالتقرب إلى الله جل وعلا، فقالوا: يا رسول الله، من كمال توبتي أني أتصدق بكل مالي لله تبارك وتعالى، كل ما أملك أعطيه لله. شوف الفرحة تاعو بالتوبة كم كبيرة. وهذا في أيضا أن الإنسان كلما ازداد قربا إلى الله تعالى، كلما ازداد في فعل الخير يفترض به أن يزداد، يضاعف عمله. يعني هذا رضي الله عنه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة بأن تاب الله تعالى عليه، كم قابل يقول: ما لغني مليح، ما حاجتي لأن أتصدق وقد تاب الله تعالى عليه. لكن العكس هو الصحيح، لأن الله تعالى تاب عليه فحق الله تعالى عليه أن يشكره على أن تاب عليه. كيف يشكره؟ من أعظم وجوه الشكر الصدقة والتقرب إلى الله تعالى بالإنفاق. فقال له: أتصدق بكل مال، أتصدق أنخلع يعني أخرج كل مالي لله جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. حتى ولا النبي صلى الله عليه وسلم صحبه يقول له: أنا مشي كامل برا، تصدق بالبعض معك وأمسك عليك البعض الآخر. فليس من يعني ليس من الدين أن الإنسان يخرج ماله كله ويبقى هكذا يسأل الناس بعد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس فاترك لهم بعض المال. قال رضي الله عنه: قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. يعني قال إذا فأتصدق بكل مالي ما عدا الأرض بتاعي الموجودة في خيبر. كان عنده حق ونصيب في أرض خيبر، كما ذكرنا في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على أصحابه. قال: فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. أيضا زاد بادر مبادرة أخرى أنه من توبتي ومن شكري لله تعالى على هذه التوبة ألا أكذب أبدا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. بعد ما أنا الوقت لحكاية الحكاية كان سنوات بعد القصة هذه. قال: من هذا المهار إلى يومنا هذا ما كذبت حتى كذب، وأرجو أن أبقى على هذا إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى. وقال أن الله تعالى نجاه بالصدق. نجاه بماذا؟ وشنو اللي يسبه؟ الصدق. لهذا قال العلماء: الصدق نجاة. الصدق نجاة. نحن نظن أن نجاة في بعض الأحيان بالكذب. يعني نسلكوا ربنا أحيانا باش بالكذب. كذبة بيضاء وما فيها والو، وهكذا الدنيا راهي تمشي وتشوفها بعينك يعني. شكون يعني للأسف الشديد ظاهرة الكذب خاصة التليفون والرسائل المختلفة. قال: وراك راني في مكان فلاني وراك في مكان آخر، شوفوا بعينك يعني. حتى تغيظك عمرك تقول والله غير منظم، دوك نروح نهضر معاه في التليفون، تقول له يا ودي ما راهش في هذا المكان، راه في مكان آخر. فالكذب يعني في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه. نحن نظن أن الكذب يفجينا، يسلكنا في بعض المواقف، لكن الحقيقة غير ذلك. الكذب يؤدي إلى الفجور ويؤدي إلى ما هو أسوأ منه. الصدق هو الذي ينجيك، الصدق هو الذي ينجيك. يذكر هنا أن أحد السلف خرج ومعه مبلغ من المال مع قافلة مسافرين، وكان عنده سرة عمرة بالدنانير، فكان مخبيها في الثياب بتاعه. قافلة قطع طرق، قطعوا الطريق على القافلة هذه، فبدأوا يحوسوا على يعني أموال، ينحوا الأموال تاع الناس. فلما وصلوا إلى هذا الرجل أو إلى هذا الشاب، كان شابا، قالوا: شال عندك؟ قال: أعطينا دراهم. قال: عندي كذا من المال، مبلغ كبير. قال: أرى عندي هنا مبلغ كذا من المال. فاستهزأوا به، قالوا: الوضع يتمسخر بينا، كيفاش مبلغ كبير هو مع واحد كيما انت ودخل لنا وكل. فذهب عنه واعرض عنه، فكان هذا سببا في نجاته. نجاه الله تعالى بالصدق. فالصدق نجاة للعبد. احيانا الانسان يكون الصدق محرجا له. احيانا لما تصدق يسبب لك هذا حرجا. قال: علاش تاخرت في هذا الامر؟ لو كان تقول تأخرت قررت كاسر ولا تهاوت ولا حاجة تفهم يحرجك هذا الأمر، لكن لازم تكون صادق. قول الصراحة، ما تكذبش. لو كان تخترع شيء، تخترع قصة تبرر بها هذا الفعل الذي تريد أن تكذب فيه، يسبب لك حرج أكبر بعد ذلك. أولا يسبب لك حرج عند الله تعالى لأنك كذبت، وثم حبل الكذب كما يقال قصير، سيكشف بعد ذلك أنك كذبت وهي فضيحة. لكن أن تكون صادقاً هذا هو الأحسن. قال كعب رضي الله عنه: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. تخيلوا هذا الصحابي جرير رضي الله عنه في تلك اللحظة لما جاءوا إليه في مكة في الدرس السابق، قالوا له كانت كما دار فلان فلان ويستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم وتفوت وخلاص. قال حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. تخيلوا له كان رجع وكذب نفسي، يسلك روحه في هذه اللحظة. لكن بعد ذلك أولا يفوته هذا الشرف أن يكون قد نزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء كونوا معهم. ثم أيضا والعياذ بالله يكون مع المنافقين، يعني يكون معهم، سلك روحه في لحظة لكن ضيع روحه بعد ذلك إلى الأبد. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. يعني الحمد لله لم أكذبش حتى لا أهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تخيلوا كان كذبت كما كذب المنافقون، وش قال الله تعالى عليه؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صور كعب بن مالك قال: كم كذبت راني معاهم، الحمد لله لما كذبتش. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاث عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله في مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن من حلف واعتذر إليه فقبل منه. هنا كعب بن مالك يقول في تفسير قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا اليوم احنا، قال لم يقصد خلفوا عن الغزوة أو تخلفوا عنها، وإنما خلفوا يعني أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم وأمر الناس بعدم التكلم معهم 50 يوما. فدام هذا التخليف 50 يوما إلى أن نزلت الآيات في توبة الله تعالى عليهم. قصة عظيمة الحقيقة، أعظم فائدة فيها وهي أساس الآيات التي نزلت الصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي الكذب قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور، اللي عنده صيغ خصلة الكذب في لسانه يتوقع منه كل فجور، والذي لا يكذب لا يتوقع منه إلا البر والخير، لا يتوقع منه إلا البر والخير. المشركون في جاهليتهم كانوا يرون الكذب منقصا كما ذكرنا في حديث أبي سفيان مع هرقل، خشي أن يؤثر عليه الكذب وهو لا يزال على شركه. وبعض المسلمين يكذب، لا يكون المؤمن كذابا كما جاء في بعض الآثار، قد يكون جبانا قد يكون بخيلا لكنه لا يكون أبدا لا يكون كذابا. ألا لعنة الله على الكاذبين، الإنسان عليه أن يطهر لسانه من الكذب حتى يكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. من الأحداث التي كانت في السنة التاسعة للهجرة قصة الغامدية، قصة المرأة الغامدية. والمرأة الغامدية امرأة تنتمي إلى قبيلة تسمى غامد في اليمن، وهم متواجدون في المملكة السعودية وغيرها. حتى الآن معروف الغامديين معروفين إلى الآن، حتى المقرن معروف الغامدي مشهور نسبة إلى غامد، وهو اسم القديم كان معروفا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة هذه المرأة الغامدية أنها زنت والعياذ بالله، وقعت فاحشة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت له بهذا الذي قامت به. فأعرض عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقالت له: يا رسول الله، جاءت من الغد. قالت: يا رسول الله، لعلك تريد أن تعرض عني كما أعرضت عن ماعز. وماعز هذا قد ذكر قصته كذلك، أيضا وقع في نفس الأمر. قالت: والله يا رسول الله، إني حبلى. حبلى يعني حالة من الزينة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي مولودك، حتى تولدي. والمرأة تعلم أن حد الزنا لمن كان متزوجا الرجل حتى الموت. مشروع عند الناس أن الزنا يجلد، الزاني يجلد بالجلد. هذا في من لم يتزوج، لم يسبق له الزواج. أما المحصن، المحصن الذي سبق له زواج صحيح شرعي، هذا يرجم حتى الموت. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يعرض عنها وأن تذهب ولا تعود. فلما ذهبت رجعت بعد أن ولدته وهو في يديها بين يديها حريصة على التوبة، تابت الحقيقة، تابت توبة نصوحة. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا لقد ولدت مولودي، فأقم علي حق الله وطهرني. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمين، يعني راك ترضعي فيه حتى تفطمين، حتى يولي ما يرضعش. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها أن لا تعود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن، يعني لم يكن متشوفا، يعني لم يكن حريصا صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد على الناس. كان ماذا به عليه الصلاة والسلام، يجي الواحد يتوب ويستر روحه وخلاص. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده لهفة كما يظن البعض، يستنى غير الواحد يطنش يغلط باش يقيم عليه الحد. لا، صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. روحي حتى تحبسي دور بعض. بعد مدة رجعت وفي يدها مولودها، وفي يد المولود قطعة خبز، كسرة خبز، كأنها تريد أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هو فاطم، خلاص ماهوش يرضع. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش وش يقول، يعني ماشي ما عرفش وش يقول، لكن كان يتمنى أنها ما ترجعش صلى الله عليه وسلم. فقال لها: حتى نجد من يعتني بالولد، شكون راح يتعطى هذا الولد؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أكله يا رسول الله. فلما تكفله هذا الأنصاري أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. في بعض الروايات أحد الصحابة لما ضربها الرجل بالحجارة أصابه شيء من دمها وقد تطاير أثناء الرجم، فسبها. يعني الزانية يا كذا يا الكلام، كأنه يعني كان يراها هكذا تاجرة وزانية وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على بني إسرائيل لوسعتها. لقد تابت توبة هذه المرأة لو قسمت على بني إسرائيل لنفتهم لوسعتهم. وفي هذه القصة أن حد الزاني المحصن هو الرجل، الشيء الأول. وفيها أن الزاني أو أن صاحب أي فعل محرم إذا صدق التوبة مع الله فالأفضل له أن يستر نفسه، أن يستر نفسه. وفيه أيضا عدم احتقار مجهول النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى كفالة ابن هذه المرأة وهو ابن غير شرعي كما يقال، لكن الأنصاري تطوع وقال: أنا أكفله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن كفالة اليتيم. فالمجهولون نسب هؤلاء الأبناء الغير شرعيين ومجهولون النسب يفترض أن نحسن معهم في التعامل وأن لا نسيء إليهم، لا نسيء إليهم. حتى الله تعالى في القرآن الكريم مش يقول عليهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم يعني مجهول نسب، قال فإخوانكم في الدين، يعني هذا راه أخوك في الدين، وانت تجي تسبه تقول عليه لعقيب ابن حرام وكذا، هذا من العادات الاجتماعية التي ورثناها للأسف، وهذا غير لائق، هذا لا ذنب له، هو إنسان لا ذنب له في الحقيقة، فينبغي أن يكون له حقه الكامل، له ما لنا وعليه ما علمه وهو مسلم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. الله تعالى ما قالش اسمهم لقطاء ولا يعني هذه التسميات التي تجرح، القرآن يقول هذا الكلام، فإخوانكم في الدين ومواليكم أنصاركم وأحبابكم. وتشبه هذه القصة قصة ماعز رضي الله عنه، ماعز بشير معفان، ماعز اسمه ماعز، واحد اسمه ماعز كما كانوا يقرأوا قال زنى ماعز فرجي، فظن بعض الطلبة أن المقصود الماعز هو الحيوان المعروف بالماعز، قال كيف يعني بشير غير منطقي، كيف يرزق كيف يزن، نقول عنه أنه زنى وكيف يرجل، ما كانش فاهم اصلا باللي ماعز هذا اسم تاع انسان اسمه ماعز. المهم زنى، فصاحبه او اللي كان عنده ساكن عنده نصحه بان يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترف، فذهب ماعز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فطهرني، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مرة ثانية قالوا يا رسول الله أصبت حدا طهرني، فأعرض عنه الثاني، زاد عود جاله مرة ثالثة قالوا يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أعرض عنه خطيني روح عليا خلاص. فجاء المرة الرابعة، فلما جاء المرة الرابعة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لم تقع في ما يوجب الحد، معنى الكلام ما مش طاقة تفصيل عن الكلام، قالوا لعلك ما دخلت ما درتش الامر اللي يوجب الحد، ما وقعتش فيما يوجب الحد، لان كاين تفصيل معروف في هذا المنهج. قال لا يا رسول الله وقعت في امر الذي يوجب الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيه جنون؟ سال اصحابه صلى الله عليه وسلم ايش به هذا الرجل جنون هذا الرجل ايش به؟ لانه يعلم بان المساله فيها رد حتى الموت. قال ابيه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا أشرب خمرا؟ بلك راه شارب يعني ماهوش في عقله. فذهب فقام إليه رجل فاستنكها يعني شمه، بلك راه خرج منه ريحة الخمر ولا لا لا ماهوش في عقله، فلم يجده قد شرب خمرا. فبعد أن أصر وأصر وأصر أمر به صلى الله عليه وسلم فرجع. بعدما بدأوا يرجموا فيه يضربوا فيه يعني الحجارة، آلمه ضربة على الرجل وأزعجه وما تحملش الآلم تاع الرجل فقام وهرب. صعيبة يعني الحقيقة المسألة ماهيش بسيطة. فقام يجري وهرب، فقاموا خلفه راحوا عقابه، وتلقاه أحدهم في نهاية المطاف قتله قتل مات بالرجل. فلما سمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هرب وأنهم أدركوه قال لهم هلا تركتموه؟ هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا القصة هذه مع قصة الغامدية تدل على ما ذكرت في البداية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع الرجل الذي نصحه بأن يأتي ويعترف، وقال له أنت يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك، وكان سترته ما تقولوش يجي يعترف، شكون قلب يعني حب الناس يجي يعترف، يعني جريمة الزنا تثبت إما بالاعتراف أو بشهادة أربعة شهود، بالاعتراف أو بشهادة أربعة شهود أو بالحمل عند المرأة، الحمل يعني إذا لم تكن ذات زوج. فأما شهادة أربعة شهود فالإنسان اللي لحق روحه حتى يشهدوا عليه ربعة بالزنا هذا معناه رفاق أخرى، هذا يستحي لأنه مستهتر ومستهزئ، ما هوش داير اعتبار لأحد، يلحقوا حتى أربعة يشوفوا، أربعة أربعة أفراد يشوفوا في موضع واحد، مجلس واحد. الطريقة الثانية هي الاعتراف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس أن يستروا أنفسهم، ولهذا قال العلماء من وقع في شيء من هذه المعاصي فالأولى له أن يستر نفسه وأن لا يخبر أحدا بذلك وأن لا يعلن عن ذلك. وهذا علاش؟ لماذا؟ لأنه أستر له وهذا الستر مطلوب، وثانيا حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع، لأن الناس عندما يأتي هذا ويعترف ويأتي هذا ويعترف ويأتي هذا ويعترف المتردد في الأمر سيشجع عليه، يقول أنا مانيش وحدي من بزاف راهم يديروا كيما أنا، والمصيبة إذا عمت خفت، لكن عندما يضيق عليها فلا تشتهر هذا يكون أولى وأحسن. وفي ماعز أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على أمة، وفي رواية على أهل المدينة لكفتهم أو لوسعتهم. فنأخذ من هذا ضرب الحدود بالشبهات، الإنسان ما يتسرعش في الحكم على الناس، يحاول يلقى الأعذار. وكاين قاعدة تقول إدراء الحدود بالشبهات. ما معنى إدراء الحدود بالشبهات؟ يعني قبل ما تطبق الحد ولا الحكم حاول أنك تلقى ولو مخرج بسيط باش ما تطبقش الحد. بعض الناس يظن بأن الإسلام الهدف تاعه هو أن يقيم الحدود، بمجرد أننا نحكم الشريعة واش نديرو؟ أول حاجة نديروها كي نحكم الشريعة واش نديرو؟ هذا الناس في بالهم الشريعة الإسلامية هذه هي، كي نديروا الشريعة الإسلامية ونطبقوها نقطعوا اليدين ونجلدوا الناس ونرجموا، هذا فهم، هذا فهم غير قاصر. نعم الحدود موجودة في الشرع ولا نقاش ولا جدال فيها، لكن نسبة مئوية الحدود، أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية راهي 1% ولا 2%. أحكام الشريعة راهي واسعة كثيرة. وتصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتعلق الأمر بالحدود تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متشوفا، يعني لم يكن حريصا على التفتيش في الناس وإقامة الحدود عليه، بل كان يدرأ ما استطاع الحدود بالشبهات، لأن الحدود إنما جاءت ليس للانتقام، الحدود العقوبات ما جاءت باش ننتقموا، وإنما جاءت لردع الناس فقط، للزجر والردع وليس للانتقام. وايضا ليس من الاسلام التشفي في الناس، الشماته بهم، قال عدو الله لازم، كما قلنا عن ذلك الصحابي الذي سب الغامديه. المهم وكيضا فيها ايضا ان التوبه ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وانه يتوب على من تاب وعلى من صدق التوبه، من صدق في توبته الله تعالى فإن الله تعالى يغفر له. والذنوب في هذا قسمان، هناك بعض الذنوب تكفر آليا بالمحافظة على الصلوات الخمس، وهناك بعض الذنوب يحتاج فيها إلى التوبة. وعلى العموم فإن الصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات الخمس تؤدي بالضرورة إلى التوبة، لأن الإنسان عندما يصلي ويسجد فإنه يستغفر، صح ولا لا؟ أو يستغفر أو يدعي الله تعالى، فهو في المحصلة تاب. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، وكان هذا قبل أن تقام الصلاة، فأقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فبعدما صلى قال أين السائل؟ شكون هذا اللي يسألني؟ وراه كان يسألني عن الحد كذا، قال أنا يا رسول الله، قال أليس قد صليت معه؟ قال نعم، قال إن الله تعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل أو قال عمر أهذا له خاصة أو للناس كافة؟ هذا التكفير تاع الذنب هذا بالنسبة لهذا الرجل أمر خاص به أو هو نص عام؟ قال بل للناس كافة، هذه بشرى، الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، ما لم تغش الكبائر، فإن الكبائر إذا غشيت لا بد فيها من ماذا؟ من التوبة. فإن فاعل الكبيرة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه إن صدق التوبة فإن الله تعالى يغفر. وفي هذه السنة أيضا توفي النجاشي. شكون هو النجاشي؟ ملك الحبشة. نقول لنا النجاشي لقب يطلق على ملوك الحبشة، كما أن فرعون يلقب به ملوك مصر، وقيصر يلقب به ملوك الروم، وكسرى يلقب به ملوك الفرس. فإن ملوك الحبشة يلقبون بالنجاشي، وقد خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: مات رجل، مات اليوم عبد لله صالح. ثم قال: صلوا على أخيكم أصحاب، صلوا على أخيكم أصحاب. اسمه أصحاب، اسمه أصحاب ويلقب بالنجاشي. صلوا على أخيكم أصحاب، فصلوا عليه صلاة الجنازة من المدينة وهو في الحبشة. صلاة الغائب، نعم، هذه تسمى صلاة الغائب. وقد اختلف العلماء هل هذا النجاشي هو نفسه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. والأظهر أنه هو بقى عايش حتى بعد الهجرة، وهو الذي أحسن إلى المسلمين وأسلم. وفي هذا قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة على النجاشي مجموعة من الأمور. أولها جواز النعي. ما معنى النعي؟ النعي هو الإعلام في الوفاة. بعض العلماء منعوا النعي، قالوا لا يجوز النعي. لماذا؟ قالوا لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النعي، وقال: إذا مت فلا تؤمنوا بموت أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. هذا حديث صحيح. لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم ينعاش النجاشي، فأخبرهم وأعلمهم بأن النجاشي قد مات. ثم إنه لما قاتل الأمراء الثلاثة في مؤتة، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، نعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مباشر للمسلمين، أعلم الناس بخبر وفاته. كيف نجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم أنه نعى، وعندما ماتت المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد، ماتت كانت كاينة مرأة سوداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عجوزة كبيرة سوداء فقيرة كانت تدخل الجامعة على النبي صلى الله عليه وسلم وتنقي الجامعة، تنظف صرف الحاجات. سبحان الله، شوف سماحتهم رضي الله عنه، شوف تواضعهم وبساطتهم. امرأة تدخل المسجد يخلوها تدخل تنقلهم من الجامعة. لما ماتت النبي عليه الصلاة والسلام افتقدها، قال: أنا المرأة هذه من وراها من تجري من وراها. قالوا: يا رسول الله ماتت، ماتت في الليل ما حبيناش نزعجوا دفناها وكذا. قال: هلا أعلمتموني؟ عشان ما قلتوليش. ثم ذهب إليها عند قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أهل هذه القبور صلاتي عليهم أو دعائي لهم يملأها نورا عليك. شوفوا تنظيم المسجد شحال فيه الخير والأجر. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لامهم: لما لم تعلموني بوفاتها؟ هذا هو النعي. فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي؟ الجمع هو ماذا؟ الجواب أن النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في الجاهلية. وش كانوا يديروا في الجاهلية؟ يعلموا خبر الوفاة تاع واحد، يرفعوا الأصوات ويذكروا المفاخر تاع الميت، ويديروا النياحة ويبدأوا يندبوا ويبكوا ويولولون. فهكذا كان النعي، يقولوا: مات فلان صاحب كذا، ويبدأوا يجيبوا فيه الأشعار والغثاء وكذا. هذه المبالغة في ذكر الميت مع رفع الصوت وكذا، هذا هو النعي الذي نهى عنه رسول الله. أما مجرد الإخبار اللي هو النعي، هذا هو التعريف تاعه، مجرد الإخبار بوفاة الإنسان هذا لا إشكال فيه. فيجوز إعلام الناس بأن فلان قد مات دون رفع الصوت، دون أن يصحب هذا مظاهر الجاهلية، يجوز هذا. قال: فلان قد مات، صلوا عليه بعد الظهر وبعد العصر في الغد إن شاء الله، هذا ما فيه حتى إشكال بإذن الله تعالى، ما لم يصحبه ما مظاهر النعي بتاع الجاهلية الذي أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أيضا مشروعية الصلاة على الغائب، وإن كان بعض العلماء لم يجوزها صلاة الجنازة على الغائب، بعض العلماء قالوا لا تشرع صلاة الجنازة على الغائب، لكن هذا القصة دليل على أنها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على النجاشي وهو في الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. بعض العلماء الذين قالوا ما كشف صلاة الغائب قالوا لعل الله تعالى كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب وطوله المسافات حتى صار كأنه أمامه، فحكمه كالحاضر وليس الغائب، وهذا فيه نظر، لأن الأصل في الأحكام أن لا ينظر فيها إلى المعجزات والخوارق، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوة وقدوة لنا. المهم أنه الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب بشرط، وهذا هو الشرط، أن لا يجد من يصلي عليه. يعني صلاة الجنازة على الغائب متى تشرع؟ عندما لا يكون من يصلي عليه في بلده، في البلد اللي مات فيها ما كانش يصلى عليه صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة الفرض، فهنا تشرع الصلاة عليه صلاة الغائب. أما إن صلى عليه المسلمون في البلد الذي مات فيه فلا تشرع. لماذا؟ لأن المسلمين عبر العصور بدءا من عصر الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت أنهم صلوا على ميت مرتين، يعني كانوا يموتوا الناس في العراق في الشام في مصر من الصحابة من التابعين ويسمعوا بخبر وفاتهم فيما بعد، عمرهم ما قال نزلوا صلوا عليه صلاة الله. وصلت النبي صلى الله عليه وسلم على سوداء بعد ما هذا الصلاة هنا صار دعاء، بعضهم قال هي عبارة عن ماذا؟ عن دعاء دعا له هذا، ولم يعد الصلاة هي صلاة الجنازة المعروفة. وحتى لو كانت الصلاة هذه صلاة جنازة فهي استثناء، فهي استثناء وواقعة عين ليس فيها عذر. لماذا؟ لأنه قد ثبت أنه لم يكن المسلمون ولا النبي صلى الله عليه وسلم قبله يعيدون الصلاة على الجنازة مرتين، مثل ما إذا مات مثلا شخص في أوروبا بعد جينا أخبرت الوفاة تاعو بعد شهور لا نعرفه منها مثلا ودفنوه ما لقاش لي يصلي عليه وكذا، فهنا يشرع أن يصلي إذا كان مسلما أن يصلى عليه صلاة الغائب. الأمر الثالث الذي وقع في تلك السنة سنة 9 للهجرة وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما فاطمة فزوجها علي وقد توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة التي عاشت بعد إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وماتت بعده بستة أشهر كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما رقية أو أما زينب فزوجها أبو العاص ابن الربيع، وقد أسلم سنة 7 للهجرة ورد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته وماتت سنة 8 للهجرة. وأما رقية كانت زوجة لعثمان رضي الله تعالى عنه وماتت في غزوة بدر تقريبا قبل غزوة بدر بقليل، مرضت وماتت، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رقية من أم كلثوم. زوجها لمن؟ زوجها لعثمان، وهذا من شرف عثمان رضي الله عنه، ولهذا يلقب بذي النورين. فلما ماتت أم كلثوم لم يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أخرى ليزوجها من عثمان، فاطمة متزوجة. تذكر بعض الروايات وإن كان بعض العلماء ضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، وهذا من فضل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهما كانتا زوجتين لولدين لأبي لهب قبل الهجرة. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده زوج أولاد، كل واحد منهم كان متزوج من بنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد كان زوج من رقية والآخر كان زوج من أم كلثوم. فبلغ من أذى أبي لهب وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر ولديه بأن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما فأبدلهما الله تعالى خيرا منهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقد هلك الولدان في ذلك الزمن، هلك يقال أن أكلهما أسد أو يعني حيوان طارئ أكله النار في قافلة في صحراء رحلهم بالذات وقتلهم وعمهم. فتزوج عثمان رقية، ثم لما ماتت رقية تزوج من أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. وفي هذه السنة أيضا توفي عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، رأس المنافقين، عبد الله بن أبي. أنا بزاف ما تكلمناش عليه، عبد الله بن أبي يعني هو بدأت المشاكل تاعه بعد الهجرة، وازدادت مشاكله في غزوة أحد، ثم بعد ذلك اشتدت مشاكله بعد ذلك، بعد غزوة أحد دار مشكل لما انسحب مع طائفة من الجيش وقال لو نعلم القتال لاتبعناكم. ثم بعد ذلك لما كانت حادثة الإفك، ولي تكلم في عائشة رضي الله عنها، ولي جبت الحكاية عن الإفك، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز من ليخرجن الأعز من الأذل، سمن كلبك يأكلك، كما جاء آثار الروايات. يعني كان له أذى شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض الصحابة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب عنقه، قال له إذن يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال إن محمد لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكان لعبد الله بن أبي ولد صالح اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وهذا صحابي جليل. لما سمع ما سمع من أذى أبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحداثه للفتن جماعة المسلمة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فأنا أقتله. إنسان مؤمن، قال له ما تقول قتل واحد يقتل، أخاف أن يقتله رجل مسلم وأنا كنت بارا بأبي فتأخذني الحمية فأقتله، أقتل المسلم بدم رجل منافق فأدخل النار، فإذا كنت تريد قتله فأمرني أقتل. قال بل نحسن إليه صلى الله عليه وسلم، تحمله صلى الله عليه وسلم رغم أنه آذاه، وهذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم ومن كريم خلقه. حسن سياسته لأن السياسة تفرض عليه أنه صلى الله عليه وسلم يقدرش يقتله، وكان قتله في بداية الأمر لربما يثور عليه الخزرج، لأنه من الخزرج، لأنه سيد من سادات الخزرج، تنشأ فيهم الحمية القبلية العشائرية. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله سياسة وأيضا خلقا. والدليل على ذلك أنه بعدما فتح مكة وأن الإسلام تمكن وصار قويا، كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، كان قادر يأمر بقتله ولا يحدث شيء بعد ذلك لأنه خلاص ضعف أمره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم كان يرجو أن يتوب، كان يتمنى أن يتوب، إذا مشي على وجهه على وجهه يريد الإنسان الصالح، فكان دائما يأمر بالإحسان إليه. حتى إنه لما مرض عبد الله بن أبي مرضه الذي مات فيه، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، راح له يزور. شوف الكرم هذا، خلق إنسان منافق ورأس المنافقين ودار الفتنة في المسلمين، حاول يقسم المسلمين وتكلم في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، ودا أشياء كثيرة. حتى عمر رضي الله عنه حنشوف نجليها من بعد شر، أراح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور الإمارات، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منه أنه مريض مرضا خطيرا لا يرجى منه الشفاء أنه سيموت، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظه ويعوضك. قال ألم أكن قد نهيتك عن حب يهود، هكا راح تموت اليهود، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع ويهود بني النضير، لأنهم كانوا خلفاء رأس المنافقين، كان حليف لليهود وكانوا يديروا المؤامرات مع بعض، حاولوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم اليهود راح، هل نفعك اليهود وأنت في فراش الموت؟ هل نفعك حبك لليهود؟ ألم أكن قد نهيتك عن حب اليهود؟ كأنه أراد أن يقول له استمسك بحبل الله وفرصة التوبة لا تزال مفتوحة أمامك، توب تدخل للجنة ويغفر لك ربي كامل الإساءات اللي أسأتها من قبل. لكن الرجل كان ممتلئا قلبه سوادا وكرها رغم كل هذا الإحسان. قال ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاريح الفراش، أمر الله ماشي قادر يضرب، قال قد أبغضهم سعد بن معاذ، قد أبغضه سعد بن معاذ ومات. يعني راك تقول أنت لم ينفعني حبي لليهود، أنا نحبهم وما نفعنيش. سعد بن معاذ أيضا كان يبغضهم وما نفعوش البغض تاعهم لأنه مات، كأنه قال قره سعد بن معاذ لليهود لم يمنع عنه الموت، لأنه كان يرى أن الشر في الموت. ملحد كافر ما يمش بالآخر. قالوا قد أبغضهم سعد بن معاذ وقد مات. سبحان الله، شوف القساوة تاع القلب، قسوة القلب تخلي الإنسان بصره فيه غشاوة، ما يشوفش الحق رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه معه ويذكره، وكان يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك لم يسلم ولم يتوب. فلما مات عياذ بالله المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين، المنافقين تحت المشركين وتحت اليهود. جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي، يعني وليد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أباه قد مات. قال يا رسول الله أعطني القميص تاعك أكفن فيه أبي. طلب القميص تاع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكفن فيه أباه، وهذا في مشروعية التكفين بالقميص، لأن يعني بعض الناس يقولوا بالقميص الكفن ما يكونش إلا في أثواب، لا، هذا فيه دليل على أنه يشرع أن يكفن الميت أيضا في القميص، يعني القميص والعمامة وغير ذلك كما هو معروف عندنا. المهم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، وهذا من بر الولد بأبيه، رغم أنه كان منافقا، لعله قال ربما لو كان يتكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا يكون له شافع، ربما يكون له مانع، وهو يعلم أن أباه كان منافقا، ولم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعطيه القميص، بل أعطاه إياه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان حال أنه ربي يغفر، كان ماذا بيعني، فأعطاه القميص فكفن فيه، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبصق في فمه، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في فم تاع عبد الله بن أبي، وكل هذا رجاء أن ينفعه ذلك. فلما جاء وقت الصلاة تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه الجنازة، فجاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله كيف تصلي على رجل وهو منافق؟ وعمر كان شديد رضي الله عنه، كان شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى الرفق أكثر من عمر. قال له صلي عليه. قالوا يا رسول الله فعل كذا فعل كذا في يوم كذا، مش فيك وش درنا في اليوم الفلاني، واذكر له بني المصطلق، واذكر له حديث الإخت، واذكر له أحد، واتبقى سجل الأسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خيرت فاخترت. وش معنى إني قد خيرت فاخترت؟ الله تعالى وش قال في القرآن الكريم عن المنافقين؟ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. رسول قال عمر بخيرني استغفر أو لا تستغفر وسأزيد على 70. ربي قال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم وأنا أزيد على 70، وهذا من كريم خلقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. فاستغفر له أكثر من 70 مرة وصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هنا لم يأخذ بالمفهوم، أو أخذ بالمفهوم، عفوا، كأنه أخذ بمفهوم العالم هنا، قال ما دام قال ربي 70 ما قالناش ما هو زيد على 70. ربي قال تستغفر لهم 70 مرة لن ينفعه هذا، أنا ربما لعله ينفعه الأكثر من 70. لكن هذه الواقعة كانت من موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن، وموافقات عمر للقرآن كثيرة. فنزل قوله تعالى بعد ذلك ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنزلت الآيات تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أن يصلوا على المنافقين وعلى الكفار عموما، موافقة لما كان يحرص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا كما قلنا من موافقات عمر، ربما في حينها نذكرها إن شاء الله تعالى، الأشياء التي قالها عمر وجاء القرآن يؤيدها. كان هذا الأمر من هذه الأشياء، يعني في هذه السنة توفي عبد الله بن أبي وهو كافر منافق والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يعيذ من النار. وهذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورقته وكريم تعامله مع الناس، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يريد له الخير، وأيضا كرامة لابنه المؤمن حتى يريد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرمه وأن لا يسيء إليه أو إلى أبيه، فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملته قبل وفاته وبعد وفاته، لكن ذلك لم ينفعه، لم ينفعه ذلك، لأن الإنسان لا ينفعه إلا عمله أو كف في قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحجبه ذلك عن النار. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحجبه عن النار إلا ما قدم، كما جاء في الحديث: من لم يسرع به نسبه، من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذه السنة أيضا، السنة التاسعة للهجرة، كانت القصة تاع مسجد الضرار، ربما سمعتم هذا المصطلح أو اللفظ، مسجد الضرار. مسجد الضرار هو مسجد بناه المنافقون قبل ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وكان عبد الله بن أبي ما زال حيا، يمكن ما مات. المنافقون بنوا له مسجدا قريبا من مسجد قباء. هذا المسجد لم يبنى لأجل العبادة أو التقرب إلى الله، وإنما بناه المنافقون كما ذكر الله تبارك وتعالى ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وفيه دليل على أن كفار أو أعداء الدين قد يحاربون الدين حتى ببعض الأشياء التي تظهر أنها من الدين، تستغل لمحاربة الدين، ومن ذلك بناء مسجد. مش واحد يعترض على بناء مسجد، ومع ذلك لما بناه المنافقون لأغراض سيئة سماه الله تعالى مسجدا ضرارا. وقصة هي أن رجل من الخزرج اسمه أبو عامر الراهب، هذا رجل كان من الخزرج من أهل المدينة، تنصر في الجاهلية صار نصرانيا راهبا. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رفض أن يسلم، ولما كانت معركة بدر هرب إلى مكة وحرضهم على الثأر لقتلاهم، فكانت غزوة أحد. ثم بعد ذلك لما بدأ الإسلام في الظهور والقوة بعد غزوة الأحزاب وصلح الحديبية رحل إلى الشام، والتحق به هرقل ملك الروم، وطلب من هرقل أن يعينه على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذلك ما يديروا بعض الناس اللي يروحوا الدول الأجنبية باش يجيبوا الجيوش تحارب على قاوتهم، تحارب بلاد الهند، نفس الشيء. أهل هرقل ملك الروم حكى له، قال له: هو هذا الرجل مش راه يدير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نسحقوا المعاونة ونبعث لنا جيش ونا. فمناه ووعده هرقل، طبعا هرقل ماذا به؟ اي شيء اللي يحارب به الاسلام، فاعطاه وعد بانه سيعينه وسيمده بالرجال او بالسلاح، المهم. فقمع هذا الرجل وارسل الى المنافقين الذين كانوا في المدينه، قال لهم: قريب يجينا النصر وقريب يجينا المعونه من هرقل، انتم فقط ابنيوا لكم معقل، ديروا لكم مركز تلاقوا فيه. طبعا ما تقدروش تبنيوا كنيسه، ما تقدروش تبنيوا معبد تاع الشرك، لان المدينه تاع الاسلام. ما هو أحسن شيء تخبيوا فيه المؤامرات تاعكم؟ تبنيوا مسجد. شكون راح يقول لكم لا على مسجد؟ وفعلا بلوه بلوه لما كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أروح صلي في المسجد، أنا بينا مسجد باش الناس الضعفاء لم يقدروش يسكنوا بعيد عن المسجد نتاعك في البرد والمطر وكذا، والناس الضعاف يكون عندهم مصلى ولا مسجد قريب منهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما نرجع من تبوك نأتي ونصلي فيه. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ورجع في طريق العودة أنزل الله تعالى عليه الآية الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا يعني إضرارا بالمؤمنين، ضرارا وكفرا. سبحان الله، اتخذوا مسجدا كفرا. هل المسجد الكفر؟ قد يكون العمل في ظاهره صالحا لكنه لا يقصد منه إلا الفساد والخراب، فلهذا لا تقتر بالشكل أو بالمظاهر. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، والهدف الثالث ضرار، ثانيا كفر، ثالثا تفريقا بين المؤمنين. علاش داروا المسجد هذا؟ ايضا باش يقسموا الجماعه تاع المسجد، حتى يقولوا كاين زوج جوان، اصحاب الجامعه تاع المدينه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحاب الجامعه تاع ضرار، وهذو يديروا حاجه وهذو يديروا حاجه، وهذه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مقصود هنا أبو عامر اللي كان في الشام، إرصادا يعني استقبالا له أو استعدادا لاستقباله مع الجيش الذي سيأتي به زعم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله ما قصدنا حاجة تعشق مسجد، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كذبهم الله تعالى. ثم وجه الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لا تقم فيه أبدا، إياك أن تذهب إلى هذا المسجد فتصلي فيه حتى لا تكسبهم المشروعية والمصداقية، يقولوا أو صلى في الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ليس شرعيا هذا المسجد، ولا يجوز الصلاة في المساجد الضرار. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يقصدون ماذا؟ مسجد قباء. الأولى لك أن تذهب إلى مسجد قباء الذي أسس على ماذا؟ على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مدح الله تعالى أهل قباء بأنهم يحبون الطهارة الحسية والمعنوية. والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله اللي هو مسجد قباء خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فأمر نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريب من المدينة اتخذ إجراء حاسما وقرارا عجيبا. أرسل عمار بن ياسر ومجموعة من الصحابة فأمرهم بهدم المسجد. مش قال ما نصليش فيه برضه، لا، يهدم وأحرقوه. هذا المسجد هدموه وحرقوه. لا مجال للمنافقين في مدينتنا، لا يسمح لهم بالعمل. النفاق يجب أن يدفن في بداية، لأننا لو تركناه ينشرون فسادهم ونفاقهم لا يمكن مقاومته بعد ذلك إذا تضخم. وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتهديم المسجد فهدم وحرق وقضى على هذه الفتنة نهائيا. وبعد هذا لم يبقى من المنافقين، بعد هذه القصة لم يبقى من المنافقين في المدينة إلا عدد قليل يعدون على الأصابع، يعدون على الأصابع، خلاص طفات فتنتهم. حتى أنه لما مات عبد الله بن أبي رأسهم انقمع أغلبهم اللي كانوا يديروا فتن، مسكتوا كامل الناس. بل إن بعضهم تاب من نفاقه وعاد إلى الإسلام، لأن الله تعالى قال ذكر أنه يمكن أن يتوب هؤلاء. قال إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، لأنهم كانوا مجرمين، قد يعفى عنهم بأن يتوبوا طبعا. لا يرفع عنهم حال كونهم منافقين. فقضي نهائيا بعد هذه الواقعة على النفاق، وبقيت أعداد قليلة منهم معروفين بالاسم عند بعض الصحابة. الصحابة اللي كان عنده أسماء تاع المنافقين من هو؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، كان عنده قائمة تعذيب قوم المنافقين، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذهب إلى حذيفة ويسأله: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ القائمة اللي رأي عنك تاع المنافقين رأي مذكور فيها ولا لا؟ عمر بن الخطاب يسأل هذا السؤال، فما نقول نحن؟ حتى قال له: لا. قال له: ما تخافش، ما راكش معاهم وما نزيدش نطيح حتى الواحد. وكان ينتظر حذيفة إذا صلى على الميت الجنازة صلى عليه، وإن امتنع عن الصلاة امتنع عمر عن الصلاة عنه أو عليه، لأنه يقول: هذا إذا منافق فلا نصلي عليه. كانت هذه قصة المسجد الضراب. بعد ذلك ندخل إن شاء الله ربما خلاص إن شاء الله بعد في السنة التاسعة أيضا من أحداث السنة التاسعة، لكن هذا حدث يعني طويل يعني المعلن عام الوفود. عام الوفود الأحداث اللي تكلمنا عليها من قبل أحداث فردية أشخاص وفاة فلان وفاة فلانة، لكن من الأحداث التي كانت في السنة التاسعة للهجرة وقبلها وبعدها الوفود، وهذا سموه السنة التاسعة سموها عام الوفود. الوفود جمع وفد، الوفود نتاع القبائل العربية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بدأت وفود العرب من كل نواحي الجزيرة العربية تأتي إلى المدينة المنورة لتعلن إسلامها وتعلن ولاءها لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل وفد له قصة، وهناك فوائد كثيرة في قصص الوفود هذه سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. كل وفد نذكره على حدة. الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم.